لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. الزكاة من الذهب والفضة، هذه أمور متعلقة بالمسائل الفقهية. الزكاة في الذهب والفضة يشترط فيه شرطان: الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني أن يحول عليه الحول، أي تدور عليه سنة عربية قمرية وهو ما زال لم يتحرك هذا المال ولم يزل ولم ينقص، فاستمر على ذلك عام كامل، وجب عليه أن يخرج ربع عشره، وجب عليه أن يخرج ربع العشر. فمن الزكاة ما يبلغ النصاب من الذهب هو ما بلغ 20 مثقالا، أي دينار، والفضة ما بلغ 200 درهم، وعشرون دينارا عربيا قدرت في هذه الأزمنة بنحو 85 جرام. فإذا بلغ الذهب 85 جرام ففيه ربع العشر، اخرج ربع عشرها وبمسألة مختصرة اقسمها على 40، اقسمها على 40، فما نتج هو الزكاة، فما نتج هو الزكاة. وإذا كان معك أموال ورقية فبلغت النصاب وزيادة اقسمها على 40، اقسمها على 40، فما نتج فهو الزكاة الذي يجب إخراجه، سواء كان بالفضة أو الذهب. الأموال الورقية تعامل معاملة الفضة من الذهب خلافه، والذي يظهر والله أعلم أن الصحيح أنها تعامل معاملة الذهب وليس الفضة، وإلا بعضهم يقول الأحرى والأحظى للفقير أن تعامل معاملة الفضة، لكن الذي يظهر أنه ينزل منزلة الذهب، ينزل منزلة الذهب. الفضة 595 جرام، 595 جراما، وهي 200 درهم عربي، والذهب 20 جراما مثقالا، أي دينار، 20 دينار عربي. الدينار 4.25 جرام من الذهب، 4.25 جرام من الذهب مثقال الدينار. قال: والثمر والحبوب والدواب. أما الثمر والحبوب ففيه خلاف بين العلماء، ففيه خلاف بين العلماء ما الذي يجب فيه الزكاة. الذي يظهر أن الذي يجب فيه الزكاة 4 أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب فقط، وما عدا هذه الثمار يستحب إخراجها لا يجب، يستحب إخراجها لا يجب إخراجها. وعلى ذلك أدلة كثيرة، حديث أبي موسى وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يخرجوا مما أخرجت الأرض أو من الحبوب إلا هذه الأشياء، أي هذه الأشياء هي التي تخرج، هذه الأشياء التي تخرج. واضح الآن؟ وما هو شرطها الثمار والحبوب؟ شرطها شرط واحد وهو بلوغ النصاب. هل يشترط حولان الحول؟ لا، إنما متى ما حصدت أخرجت، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فمتى ما حصدت، قد تكون في السنة تحصد مرة، قد تكون في السنة مرتين، فمتى ما حصدت وبلغ النصاب. ما هو النصاب؟ 5 أوسق، الوسق 60 صاعا بإجماع العلم، 5 أوسق فما فوق، فما دون ليس فيها زكاة. الوسق 60 صاعا، الوسق ماذا؟ ستون صاعا، فإذا بلغت ما أخرجت الأرض خمسة أوسق وزيادة فيجب عليك في ذلك أمران. الأمر الأول، إذا كانت تسقى من السماء فتخرج عشرها. وإذا الأمر الثاني، إذا كانت تسقى بالمكائن وأيضا نقل المياه تأتي بما ينقل الماء ففيها نصف العشر. واضح الآن؟ إذن الخمسة الأوسق عشرها كم؟ نصف صاع، نصف وسق، نصف الوسق. واضح الآن؟ أما إذا كانت تسقى بالبمبات المائية هذه المكائن فيخرج نصف عشرها، نصف ماذا؟ عشرها، أي ربع الوسق، ربع الوسق. واضح الآن؟ فنصف الوسق 30 صاعا، والربع 15 صاعا، 15 صاعا. والصاع يقدر بنحو 2.5 كيلو إلى 3 كيلو، 2.5 كيلو إلى 3 كيلو. ثم أنت بعد ذلك أعمل عملية حسابية ستعرف كم الناتج. قال والدواب، الدواب التي يجب فيها الزكاة 3، وهي من بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم. الإبل إذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وأما البقر فإذا بلغت 30 شاة ففيها تبيع، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة. أما الغنم فإذا بلغت 40 إلى 120، إلى 20 و100 ففيها شاة. ماذا يشترط في بهيمة الأنعام؟ الجواب 3 شروط. الشرط الأول أن تكون سائمة. ما معنى أن تكون سائمة؟ أي تعلف من الأودية والصحاري ما يعلفها صاحبها. هذا هو الشرط الأول، أن تكون سائمة. الشرط الثاني أن يبلغ عددها نصابا، فبالإبل 5 وما فوق، وفي البقر 30 وما فوق، وفي الغنم 20 وما فوق. الشرط الثالث أن يدور عليها حولا كاملا، حول كاملا. فإذا بلغت النصاب وكانت سائمة وحال عليها الحول ففيها الزكاة، ففيها الزكاة. طيب، قد يقول قائل أنا أعلفها وأسومها. يقال ينظر ما هو الأغلب، إن كان الأغلب سوما فتخرج فيها الزكاة، إن كان الأغلب فيها علفا فلا يخرج فيها الزكاة. نعم. قال على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأحاديث تدل على هذا التقسيم. قال فإن قسمها فجائز، أي قسمها هو وباشر قسمتها فجائز، خلافا للخوارج الذي قالوا لا يجوز لأحد أن يقسم، فإنما يعطي للسلطان العادل، للسلطان العادل. هذا رد عليهم من هذه الفقرة. الفقرة الثانية، وإن أعطاها الإمام فجائز ولو كان جائرا، ولو كان جائرا، فإذا خرجها سقط عنه ذلك، خلافا للخوارج قالوا إن كان جائرا لا يجوز إعطاؤه. فالمؤلف قال فيجوز لك أن تقسمها أنت، ويجوز لك أن تعطيها الإمام، فكلها ذلك جائز. ولو كان الإمام ظالما جائرا، الجواب نعم، خلافا للخوارج الذين منعوا ذلك. واضح؟ قال واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا إجماع لأهل السنة أن أول واجب معرفة العبد التوحيد. أول واجب على الإنسان أن يعرف توحيد رب العالمين. والدليل على ذلك حديث ابن عباس حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا لما أرسل عليا إلى خيبر فقال انفذ على رسلك وادعوهم إلى التوحيد، وفي رواية وادعوهم إلى الإسلام. أول شيء هذا هو خلافا لأهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة. أول شيء قالوا النظر ثم التفكر ثم الإيمان، وبعضهم قال الشك ثم النظر ثم التفكر، وبعضهم قال التفكر ثم بعد ذلك. كل هذه آراء كلامية ليس عليها دليل. فأول واجب على المرء المسلم أن يتعلم توحيد رب العالمين، هذا هو. قال وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، أي أن الله عز وجل إذا قال قولا فقوله هو هو، لا يجوز لك أن تقول لما وكيف، وما قاله سينفذ. فتنفيذه هو يعتبر للمحسن عطاء وجود وفضل، ووعيده للكافر عدل. أما وجوب إنفاذ الوعد والوعيد، يجب على الله أن ينفذ الوعد والوعيد، هذا كلام المعتزلة، لا يجب على الله. نعم، ليس هناك حق واجب عليه ربنا تبارك وتعالى، كما خالف في ذلك المعتزلة الذين يقولون بالوجوب. قال والإيمان بالشرائع كلها، نعم، لا يجوز لأحد أن يقبل شرع ويترك شرعا آخر. لا يجوز لأحد أن يقول ما جاء في القرآن أخذنا به وما لم يكن في القرآن ما أخذنا به، لا يجوز هذا. نعم، هذا مذهب باطل، بل هو أكفر من اليهود والنصارى. اليهود كانوا يقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، والقرآنيون يؤمنون بما جاء بالقرآن ويتركون ما جاء به السنة، فكل هذا يعتبر باطل. فقول المؤلف والإيمان بالشرائع كلها لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم، فالواجب عليك أن تقبل الشرائع كاملة بدون أي نقاش. قال واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. ما سبب إيراد المؤلف هذه الفقرة في كتاب شرح السنة؟ الجواب أن هناك طائفة من المتصوفة يرون أن البيع والشراء الأصل فيه حرام، البيع والشراء الأصل فيه أنه حرام. لماذا؟ قالوا لأنه دخله الغش ودخله الظلم ودخله كذا، فلا يجوز لك أن تبيع وتشتري. طيب كيف سنعيش؟ قالوا لهم، قالوا كل ضرورة، إذا أصابك جوع ما وجدت مالا حلالا كلها ضرورة، فآكل الطعام ضرورة، كيف أفعل؟ كل حتى يسد رمق جوعي ثم بعد ذلك قف. كلام باطل. فالمؤلف رد عليهم في هذا، فقال ما بيع في أسواق المسلمين حلال إلا ما شابه شيء من الحرام كالظلم وكالجور وكالغش وغير ذلك، هنا حرام. أما ما يقول هؤلاء لا يجوز، وقالوا وترك المكاسب المباحة، لا يرون التكسب، بل خذها فائدة. أن هناك من المتصوفة من لا يعمل، كيف يفعل؟ يشحن، يقول المال لي حلال، فيمكث سنين وهو على الشحادة ما يريد يعمل. لماذا اعمل؟ يقول لا يجوز العمل لأن دخل الغش ودخل الظلم ودخل كذا، هذا موجود في كتبهم ترون. ولذلك هؤلاء الطوائف الصوفية انقرضوا، الله أعلم من كان يفطن هذا المذهب إلى يومنا هذا، وإلا انقرضوا بكثرتهم، كانوا يشحتون يأخذون الأموال ويجلسون على أموال الناس ويقولون هي حلال لنا لأنها جاءت لنا هدية، أما هم حرام عليهم لأنهم يعملون، والأعمال كلها مشوبة بالكذب والدجل. ولذلك يقولون الأصل في البيع والشراء أنه حرام، الأصل في البيع والشراء أنه حرام، وترك المكاسب مباح، اترك اجلس في المسجد حتى يأتوك المال، يأتوك بالطعام، يأتوك كذا. فكانوا هكذا يجلسون، وهذا كان قديما موجود، ويمكثون في المساجد، فكل بيت كان يأتي لهم بطعام إلى المساجد لأنهم بحجة أنهم ما يعملون. هذا كان موجود في بعض القرى، يجلسون في المساجد ما يعملون، ولا يعلمون، ولا يعلمون الناس حتى يقال أنه تفرغ للعلم والعبادة، لا ما كده، ما يريد يشتغل، ما يجوز له العمل، يقول خالطها الظلم فيمكثون، فكان يتناوبون الناس في كل بيت يأتون لهم بطعام وشراب، وهذا كلام باطل. فقول المؤلف اعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال رد على هؤلاء الذين يقولون الأصل فيه أنه حرام، ويقولون أيضا وترك المكاسب مباح، ترك المكاسب مباح، وهذا ليس بصواب ولم يقله سلفنا الصالح، بل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتكسب في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فليست مذمة وليس عيب أن الإنسان يتكسب ويأخذ رمق جوعه أو يسد عفوا رمق جوعه، أما إشغال النفس بالتجارة ويوزع قلبه هنا وهنا وهنا وهنا هذا مذموم. لماذا؟ لأنه هذا يشغله عن طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وقلبك غنى، وإن تباعدت عني أملأ يديك شغلا وقلبك فقرا. فالواجب على الإنسان أن لا يشتت، إن وجد حاجته فيحمد الله عز وجل، أما الزيادة وتوزع هنا وهنا تجارة وتجارة وتجارة ما ترى إلا نادرا يدخل الأسواق هذا مذموم. تكسب بما يجعلك تجد فيه كفايتك فلا بأس بذلك، وهذا كان السلف يفعله. حماد بن سلمة رضي الله رحمه الله كان معه دكان يبيع فيه القماش ملائي، فكان إذا باع الثوب الواحد أغلق دكانه، فقيل له لما؟ قال وجدت رزق يومي، وجدت رزق يومي، لكن بعض الناس يريد يشتغل ويعمل يكد إلى أنصاف الليالي، ما يريد هذا إلى أنصاف الليالي، ويضيع الصلوات وما يقوم للصلاة، يقوم للأعمال، يترك الصلاة الجماعة، يترك الصلاة بالكلية بعضهم، نسأل الله العافية، من أجل ماذا؟ طلب الرزق ممن تطلبه وأنت عاصٍ له، تطلبه من الله عز وجل وأنت ما تطيعه، ويعمل رزقك ما أحد سيأخذ. والله هذا من ضعف الإيمان، ما تراه يكد ويكدح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل لكل جعبري جواب مستكبر جماع في النهار مناع في العطاء، يجمع الأموال لكنه مناع في العطاء، جعبري أي غليظ حريص على الدينار والدرهم، ترى حريصا يصرخ ويولول من أجله، جعبري جواب مستكبر يصعر خده للناس معه مال، من جماع أي للأموال مناع للعطاء. وجاءت في بعض الروايات حمار في النهار وجيفة في الليل، حمار في النهار جيفة في الليل، يكد ككد الحمير، وأما في الليل فهو مثل الجيفة نائم، لا صلاة لا عبادة ولا شيء، والله أعلم هل يصلي الفجر، ما أقول في جماعة، هل يصليها على وقتها أم حتى تشرق الشمس، ما خلقك ربك لهذا. ولذلك قال أبو الدرداء قال لا توزع قلبك في الدنيا فيتشتت ذهنه. وهؤلاء كثر يا أخوة، هنا تجارة وهنا تجارة وهنا تجارة، ما يستطيع أن ينام، يأتي الصداع، يأتي كذا، يأتي، خذ كفايتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، ادعو الله عز وجل أن يقنعك بما أتاه، قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، بل كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يقتاتون به، يعني ما، أما الجوع استعيذ منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فبئست البطانة. بئس الضجيع، الضجيع هو الفراش، أي أن الإنسان إذا جاع يعني ماذا، ما يستطيع للعبادة، ما يستطيع للنوم، ما يستطيع، فبئس الضجيع. فلذلك استعيذ بالله. أما ما ينتشر عند الناس الجوع كافر هو حديث لا أصل له، ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، هو لا يصح، لكن المعنى صواب أنه يجعل الإنسان يفعل أفاعيل ولا يكون في راحة. وأما ما ينتشر في ألسنة الناس الجوع كافر، هو جاء في لفظ حديث، لكن هذا الحديث لا أصل له. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.